يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الناس من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وجعل طاعته المرجح الوحيد بين خلقه، فقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال لابنته فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، أنا من أبوها النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أمناء دعوته وقادة ألويته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا سعد بن أبي وقاص صحابي جليل، هو الصحابي الوحيد الذي قال له النبي يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وهو الصحابي الوحيد الذي إذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم حياه وداعبه وقال له: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. هذا الصحابي الجليل ذاته قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأقول لكم: لو أن رجلا عاصر النبي صلى الله عليه وسلم واستطاع بذكاء حاد وحجة قوية وطلاقة لسان أن ينتزع من فم النبي صلى الله عليه وسلم حكما في خصومة لصالحه وهو ليس محقا، لا ينجو من عذاب الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من نار. فالشريعة أيها الإخوة عدل كلها، مصالح كلها، رحمة كلها، فكل قضية خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى القسوة، ومن المصلحة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، الناس مهما اختلفت أعراقهم، ومهما اختلفت بيئاتهم، ومهما اختلفت مستوياتهم، ومهما اختلفت أحوالهم، الناس جميعا من طبيعة نفسية واحدة. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. والناس جميعا لهم فطرة واحدة. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليه. ولهم جبلة واحدة، لما ورد في الحديث القدسي أن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أيها الإخوة الأكارم، من لوازم هذه الخصائص المشتركة التي يلتقي عندها بنو البشر أن تسود الأخوة الإنسانية فيما بينهم، لكن الناس حينما لا يعتقدون أن لهم خالقا وربا ومسيرا بيده كل شيء، يعلم سرهم وجهرهم ويعلم ما يفعلون وسيحاسبهم إن عاجلا في الدنيا أو آجلا في الآخرة عن كل ما اقترفت أيديهم، وحينما تتحكم شهوات الناس في تصرفاتهم تحملهم شهواتهم المستعرة على أخذ ما ليس لهم من أموال الناس وعلى العدوان على أعراضهم، وتأتي قوى الشر وعلى رأسهم الشيطان لينزغ بينهم ويوقع فيهم العداوة والبغضاء. لذلك جاء التشريع الإلهي إن في الكتاب أو في السنة يحض على الحفاظ على هذه الأخوة الإنسانية والعمل على تنميتها منطلقا من وحدة البنية النفسية لبني البشر، ومنطلقا من أن الإنسان يتكامل في حاجاته الأساسية والثانوية مع أخيه الإنسان. لهذا قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الأخوة الإنسانية من مقومات الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه. وقد ذكر بعض سراح الحديث أن كلمة أخيه في الحديث لم تقيد بصفة تحد إطلاقها، والمطلق في النصوص المحكمة على إطلاقه. إذن فالأخوة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي الأخوة الإنسانية. يؤكد هذا قوله في مكان آخر: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. هذا عن الأخوة الإنسانية، فماذا عن أخوة الإيمان؟ أيها الإخوة الأكارم في كل مكان، أما أخوة الإيمان فهي أصل من أصول الإيمان وألزم لوازمه والمظهر الصارخ له، وقد قرر القرآن الكريم هذا الأصل الكبير في العلاقة بين المؤمنين، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وللمفسرين في هذه الآية وقفة متأنية. إنما المؤمنون إخوة جملة اسمية ركناها المبتدأ والخبر، ومن شأن التركيب الاسمي الثبات والاستمرار، بينما التركيب الفعلي من شأنه الحدوث والانقطاع في الأعم الأغلب. إذن حينما جاء قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، يفيد أن هذه حالة أصيلة ثابتة مستمرة. وإن في الآية أو وإن في صدر الآية تفيد تأكيد الأخوة بين المؤمنين، لأن إن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد، وإنما أداة قصر وحصر تفيد أن المرأة ما لم يشعر بالانتماء إلى مجموع المؤمنين وما لم يشعر بالأخوة الصادقة بينه وبينهم فليس مؤمنا على قول، وليس مؤمنا كامل الإيمان على قول آخر. والمؤمنون في الآية إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إخوة وليسوا إخوانا، أي أن العلاقة بينهم ترتقي إلى أمتن علاقة وهي أخوة النسب، بل تفوقها في أكثر الأحيان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب أخ لك لم ترده أمك. وأما العداوة والبغضاء والتنافس والحسد فهي علاقات مرضية بين المؤمنين يجب إصلاحها. لذلك قال الله تعالى بعد قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، والبيان الإلهي نهى عن كل ما يقوض هذه الأخوة بين المؤمنين، فنهى عن السخرية، ونهى عن التنابذ بالألقاب، ونهى عن سوء الظن، ونهى عن التجسس، ونهى عن الغيبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها الإخوة الأكارم، وللبيان النبوي دور في الأخوة بين المؤمنين، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أسباب العداوة والبغضاء التي تضعف الأخوة بين المؤمنين أو تهدمها، فقد ورد في أحاديث رسول الله الصحيحة أن المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، وأن كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ولا شك أيها الإخوة المؤمنون أن النفي المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، لا شك أن النفي في هذه الأحاديث أبلغ من النهي، وأن التركيب الخبري آكد في البلاغة من التركيب الإنشائي. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاطي أسباب العداوة والبغضاء، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، والتناجش هو الإضرار في البيع والشراء، ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. بل إن الشيطان أيها الإخوة حينما ييأس أن يعبد غير الله في الأرض يتجه بكل ثقله إلى التحريش بين المؤمنين وإيقاع العداوة والبغضاء فيما بينهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي في التحريش بينهم. وقد ندهش حينما نرى النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن فساد الأخوة بين المؤمنين هي من الخطورة بحيث تفسد عليهم دينهم وتقطع صلتهم بربهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. أيها الإخوة الأكارم، في دنيا العروبة والإسلام لم يكتفي التشريع الإسلامي بالنهي عن كل ما من شأنه أن يضعف الأخوة الإيمانية أو يقوضها، بل أمر بكل ما من شأنه أن يرسخها ويمتنها وينميها ويطورها. فقد أمر الشارع الحكيم بإفشاء السلام، فقال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فأعجز الناس كما قال في حديث آخر من عجز عن الدعاء، وأبخلهم من بخل بالسلام. ومما رواه الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ومن خصائص إفشاء السلام بين الأنام أن يعم السلام بينهم وأن ينحسر الخصام. قال عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام تسلموا. ومما أمر به الشارع الحكيم ترسيخا للأخوة الإيمانية وتمتينا لأواصرها عيادة المريض، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. ويلحق بعيادة المريض تفقد أحواله وتعهده والتلطف به. وحسبك ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول الله يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. وقال بعض العلماء إضافة المرض إلى ذاته تعالى تشريف للمريض وتطيب لقلبه وتكريم له. وكلمة وجدتني عنده تشير إلى أن العبد إذا سلب الصحة منح السكينة والقرب. يا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، ومما أمر به الشارع الحكيم ترسيخا للأخوة الإيمانية وتمتينا لأواصرها إجابة الدعوة. فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. والكراع قوائم الغنم، والغنيم والغميم مكان بعيد في ظاهر المدينة. لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. ومما أمر به الشارع الحكيم ترسيخا للأخوة الإيمانية وتمتينا لأواصرها النصح لكل مسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم تمتينا لهذه الأخوة أن نرحم الصغير وأن نوقر الكبير وأن نعين الضعيف وأن ننصر المظلوم وأن نقدم الغيظ وأن نعفو عن الناس وأن نحسن إليهم. أيها الإخوة الأكارم، مجمل القول أن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أنه نهى عن كل ما من شأنه أن يضعف الأخوة الإيمانية أو يقوضها، وأمر بكل ما من شأنه أن يمتن أواصرها، فضلا عن كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه في حياته ولأمته من بعده. ففي موقعة بدر كانت الرواحل قليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: كل ثلاثة على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلما جاء دور النبي في المشي صلى الله عليه وسلم توسل إليه صاحباه أن يبقى راكبا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. وحينما أراد أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يعالجوا شاة، قال أحدهم: علي ذبحها، وقال آخر: وعلي سلخها، وقال ثالث: وعلي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. فقال أصحابه: يا رسول الله، نكفيك ذلك؟ قال: أعلم ذلك، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. أيها الإخوة الأكارم، إذا أردنا أن نبحث عن التفسير العلمي للأخوة الحقيقية بين المؤمنين، نجد أن في شخصية كل منا سمات وصفات وتصورات وقيما ومبادئ وأهدافا وطباعا وأخلاقا وعادات وتقاليد وعواطف ومشاعر وميولا ورغبات ونوازع واتجاهات. ويمكن أن ينطوي تحت كل بند من هذه البنود بضع عشرات من الفروع والأقسام. وما شخصية الإنسان في التعريف الدقيق إلا مجموع هذه الملامح والصفات. وبما أن الإيمان الحقيقي للشكل يطبع الإنسان بطابع عميق وطابع راسخ وصارخ ومتميز في تصوراته ومبادئه وأهدافه وقيمه وأخلاقه وطباعه وعاداته وعواطفه ومشاعره وميوله ورغباته ونوازعه واتجاهاته. بما أن الإيمان الحقيقي يطبع الإنسان بطابع عميق راسخ موحد، وأنه من الثابت أنه كلما كثرت الصفات المشتركة والملامح المتوافقة بين شخصيتين ازدادت الألفة بينهما، لأن كل منهما يرى ذاته وصفاته في أخيه. لذلك قالوا: في حياة كل منا شخصية نكونها، هي شخصيتنا، وشخصية نكره أن نكونها، وهي الشخصية المتنافرة في صفاتها مع شخصيتنا، وشخصية نحبها، وهي الشخصية التي تتوافق في صفاتها مع شخصيتنا، وشخصية نتمنى أن نكونها، وهي الشخصية القدوة التي نصبو إليها. هذه الحقيقة العلمية أشار القرآن الكريم إليها، فقال: بين القرآن الكريم أن إنفاق أموال الأرض كلها لا يمكن أن يؤلف وحده القلوب، ولكن وحدة المبادئ ووحدة القيم ووحدة المشاعر التي تنبع من منهل علوي واحد هي وحدها تؤلف القلوب وتجمع النفوس. قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقد ورد في الحديث الشريف أن المؤمنين نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. نص الحديث: المؤمنون نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون، في الخطبة الأولى كان الموضوع عن مبادئ الأخوة الإنسانية والإيمانية، فماذا عن التطبيقات العملية؟ هذا هو الفكر النظري، فماذا عن الممارسة العملية؟ هذه هي المنطلقات، فماذا عن الوقائع؟ هذا هو الإسلام في الكتب، فأين الإسلام في الحياة؟ من أروع صور الأخوة بين المؤمنين المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة إلى المدينة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين أصحابه اثنين مهاجر وأنصاري، ومن هؤلاء الذين آخى النبي بينهم سعد بن ربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف المهاجر رضي الله عنهما. قال سعد لعبد الرحمن: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، عندي بستانان، فانظر أي بستاني أحب إليك حتى أخرج لك عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف لأخيه الأنصاري: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. فدله على السوق، فجعل يتجر وطفق يشتري ويبيع ويربح ويدخر حتى اجتمع لديه مهر امرأة فتزوج. ومن أمثلة الأخوة الحقيقية بين المؤمنين التي تنعدم فيها الفوارق الكبيرة بين الطبقات التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي ما فعله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما مر بأمية بن خلف وهو يعذب بلالا الحبشي. قال له: يا أمية، ألا تتقي الله عز وجل في هذا المسكين؟ حتى متى تعذبه؟ فقال أمية ساخرا: أنقذه مما ترى. فقال أبو بكر: أفعل ذلك، خذ أكثر من ثمنه واتركه حرا. عندئذ نقد أبو بكر رضي الله عنه أمية الثمن وحرر بلالا من رق العبودية وتأبط ذراعه إشعارا بالمساواة التامة. فقال أمية: خذه، فواللات والعزة، لو أبيت إلا أن تشتريه بدرهم واحد لبعتكه. فرأى سيدنا الصديق في هذه الكلمة مسا بكرامة بلال، فقال له: والله لو طلبت فيه 100,000 لأعطيتك. وسار الصديق متأبطا ذراع بلال قائلا: هذا أخي حقا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إذا ذكروا أبا بكر هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعنون بلالا. وحينما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ذهب بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال يا خليفة رسول الله، أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت. فقال أبو بكر ومن يؤذن لنا؟ قال بلال وعيناه تفيضان من الدمع، والله ما كنت لأؤذن لأحد بعد رسول الله. فقال أبو بكر ملحا بل ابق وأذن لنا يا بلال. فقال بلال إن كنت أعتقتني لأكون لك فليكن ما تريد، وإن كنت أعتقتني لله فدعني وما أعتقتني له. فقال أبو بكر بل أعتقتك لله يا بلال، فامضي بما أردت. أيها الإخوة الأكارم، تتجلى الأخوة الحقيقية بين المؤمنين مع البون الشاسع بين مراكزهم الاجتماعية، في أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان له جيران عجائز مات أزواجهن أو استشهدوا في سبيل الله، وكان رضي الله عنه يؤم بيوت جيرانه فيحلب لهن الشيا. فلما آلت الخلافة إليه تناهى إلى سمعه حسرة هؤلاء العجائز لأنهن سيحرمن من هذه الخدمة الجليلة التي يؤديها لهم هذا الرجل الصالح، ولكنه أخلف ظنونهن. وفي اليوم التالي لتوليه الخلافة يقرع باب إحدى تلك الدور، وتسارع فتاة صغيرة لتفتح الباب، ولا تكاد ترى أبا بكر رضي الله عنه حتى تصيح يا أماه جاء حالب الشاة. أتدرون أيها الإخوة من حالب الشاة؟ إنه سيدنا الصديق خليفة المسلمين. أبعد هذه الأخوة أخوة؟ ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وخير ما يجسد هذا الوصف الرباني لعباده المؤمنين ما رواه حذيفة العدوي، قال انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي في القتلى ومعي شيء من الماء، وأنا أقول إن كان به رمق سقيته، فإذا أنا به بين القتلى فقلت له أسقيت، فأشار إلي أن نعم، والجريح يتحرق على شربة ماء كما هو معروف، فقلت له أسقيك؟ قال نعم. فسمع رجلا يقول آه متأوها، فأشار إلي ابن عمي أن انطلق واسقه، فإذا هو هشام بن العاص. قلت لهشام أسقيك؟ فأشار إلي أن نعم. فسمع هشام آخر يقول آه، فأشار هشام إلي أن انطلق إليه، فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. أبعد هذه الأخوة أخوة؟ أيها الإخوة الأكارم، هذا هو التطبيق العملي، وهذه هي الممارسة الفعلية، وهذا هو الإسلام في الحياة. بقيت فقرة واحدة في الخطبة وهي فقرة الدعاء، ولكن قبل أن ندعو لا بد من أن نضع بين أيديكم بعض الحقائق. جرت العادة أيها الإخوة أن ندعو الله بالسقيا في أيام الشتاء، ولا سيما في سنوات الجفاف، ندعوه ونبتهل إليه أن يسقينا الغيث رحمة بالشيوخ الركع وبالأطفال الرضع والبهائم الرتع، وندعوه ألا يعاملنا بما يفعل السفهاء منا. وفي السنوات الماضية قلت الأمطار كما تعلمون، وجفت بعض الأنهر، وغارت أكثر الينابيع، وكاد القنوط يتسلل إلى النفوس، وأوشك اليأس أن يداخل القلوب. ويبدو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لعباده من خلال الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا العام أن تقنين السماء ليس تقنين عجز، ولكنه تقنين تأديب. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تعالى: ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلك الحمد يا ربنا على هذه الأمطار الغزيرة التي تفضلت بها علينا، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا بعدد خلقك وبعدد كل نفس من أنفاسهم. أيها الإخوة، من خلال النشرات الرسمية لكميات الأمطار الهاطلة حتى تاريخ 13 من الشهر الأول لهذا العام الجديد، يتضح أن كميات الأمطار الهاطلة في 8 محافظات 3 أمثال ما هطل حتى التاريخ نفسه في العام الماضي، وأن نسبة هذه الكميات إلى المعدلات السنوية بلغت من 70 إلى 80% في 5 محافظات، وأن كميات المياه في بعض السدود بلغت ضعف مخزونها في العام الماضي. لك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا مباركا. أيها الإخوة الأكارم، روي أن سعدا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أن يجعله مستجاب الدعوة، فقال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وحين دعانا ربنا في القرآن الكريم أن ندعوه، ذكرنا بأنه لا يحب المعتدين، أي لا يستجيب دعاءهم. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين. والحمد لله رب العالمين.